إذاعتكم هورية مصر العربية من القاهرة. سادة سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. إلهي، ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. يا رب، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. يا من يجيب دعوة المضطرين، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الإلحاح إلا تفضلا وإحسانا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، أن تكشف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، وأن ترفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي كل يوم ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سندي، يا واسع الفضل والإحسان والمدد. كم شدة أنت كافيها، وكم محن حلت يمينك فيها سائر العقد. إني إذا مسني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي. وقفت بالباب يا مولاي لي أمل، فاجبر به خاطري واشدد به عضدي. دامت عليك صلاة الله عاطرة، ودام ذكرك مرفوعا إلى الأبد. إن الله وملائكته يصلون على النبي،

ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية الأولى إلى الآية 18 من سورة التوبة، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. اللهم يا ربنا إنا في كرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولكشف البلاء والوباء عنا راجون، فلا تحرمنا وأحبابنا ومستمعينا من حبك وعفوك ومعافاتك ورحمتك ورضاك يا أكرم الأكرمين، يا أكرم من سئل وأجود من أعطى. أيها الإخوة المؤمنون، جاء في روايات عدة أن الله تبارك وتعالى يرفع العذاب والشدة والبلاء عن أهل الأرض كرامة لأولئك المستغفرين بالأسحار. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوت المستغفرين بالأسحار من الأصوات التي يحبها الله عز وجل، فالله عز وجل يجيب التائب ويقبل الآيب وليس لديه بواب ولا حاجب. فإذا قال العبد يا رب قد أذنبت، قال الله عز وجل له يا عبدي وأنا قد سترت. فإذا قال العبد يا رب قد ندمت وتبت، قال الله عز وجل: يا عبدي وأنا قد قبلت، من ذا الذي جاء إلى بابنا فطردناه؟ من ذا الذي مد يده إلينا فما أجبناه؟ من ذا الذي سألنا فما أعطيناه؟ يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله خير من صلى وسجد، خير من قال عفوك ورضاك يا رب، يا وبه المخاوف تنجلي، أنت اللطيف برحمة عمت ولم تتبدلي يا أعيش في العفو والتوفيق يصحبني جلت عن الحصر والتقدير والكلم فيها نعيم يا رافعا لسماء أظهرت عبرا يا رافعا لسماء الله

أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة مبتهلنا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي حملت توسلات لله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وكان من بينها يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أفضل الدواء حال الابتلاء في الحال والمآل بعد الرضا بقضاء الله عز وجل وحسن الظن به الأمل والتفاؤل. الأمل والتفاؤل علاج، نعم، يقوي الجهاز المناعي للإنسان. الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، ونعلم جميعا أنه لن يغلب عسر يسرين، ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمل والتفاؤل فيقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم، إن الأمل والتفاؤل من حسن الظن بالله، وإن اليأس والتشاؤم من الشيطان. إن التفاؤل فيه معنى الصبر والرضا والعزة والرجاء، أما اليأس ففيه معنى السخط والهزيمة والذلة والقلق. وفي جو التفاؤل يتعافى الفكر ويتعافى الجسم، ويكون العبد أقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما اليأس فإنه يبعد الإنسان عن خالقه. فعلينا أيها الإخوة الأحباب أن نأخذ بالأسباب، وأن نتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن ننصاع لتعليمات الدولة حتى يعافينا الله تبارك وتعالى من هذا البلاء. نعم، قلوبنا تتعلق بالله عز وجل، وتعلم أنه لن يقع شيء في هذا الكون إلا بقدر الله. فعلينا أن نسلم الأمر لله وأن نأخذ بالأسباب. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا وإماما، قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، ومبتهلا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق هاني سليمان أحمد إمام، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد، مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسابع من جماد الأولى من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.